بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الإصلاح بين الناس. هذا من الأعمال العظيمة الجليلة التي حثت عليها الشريعة ورغب فيها، جاء الترغيب فيها في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الناس ولا بد سيقع بينهم شيء من الخلاف أو سوء التفاهم أو وجود شيء من البغضة أو شيء من التعادي، ولا سيما أنه يوجد في الناس من يفسد ذات البين كالمغتاب والنمام وغير هؤلاء، فيحصل بين الناس شيء من، يعني يحصل بين الأخ وأخيه والجار وجارة والقريب وقريبة والصديق وصديقة، يحصل أحيانا فجوة وجفوة وفرقة وشيء من البغضة ونحو ذلك، فيحتاج المجتمع إلى من يصلح، لأن أيضا في المجتمعات من يفسد بين المتآخين. والله سبحانه وتعالى: والله يعلم، نعم، المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. فالناس فيهم مفسد وفيهم ماذا؟ مصلح. المفسد يترتب على إفساده تقطع العلاقات وتفكك الأواصر ووجود التعادي، والمصلح يترتب عليه التآلف، تآلف القلوب والتحاب وزوال الشحناء والتباغض. و المصلح من شأنه أن الله سبحانه وتعالى يصلح له عمله ويحسن له عاقبته ويكرمه بخير كرامة في ما في دنياه وفي أخراه. وعلى العكس من ذلك المفسد، قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومفهوم المخالفة أن الله يصلح عمل المصلحين. المصلح في المجتمع يصلح الله له عمله، يصلح له دنياه وأخراه، وهذه من ثمرة وعاقبة السعي في الإصلاح في الناس وبين الناس. الإصلاح في الناس بتعليمهم دينهم، والإصلاح بينهم في تقريب القلوب وإزالة البغضة والشحناء التي تكون بين الناس. فمن العواقب الحميدة التي يفوز بها المصلح أن الله يصلح له عمله ويصلح له دنياه ويصلح له عاقبته، لأنه في عمل عظيم وعمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده. وقد جاءت نصوص كثيرة في الحث على الإصلاح وبيان الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمصلحين، بل جاء ما يدل على أن الإصلاح بين الناس والعمل على الإصلاح بينهم يعد أفضل من الصلاة والصيام والصدقة نفلها وليس فرضها، لأن هذه الأمهات أمهات العبادات الدينية هي أحب الأعمال إلى الله لأنها فرائض، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الصلاة النفل والصيام النفل والصدقة النفل الإصلاح بين الناس أعلى درجة منها، كما ثبت في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية قال: لا أقول حالقة الشعر ولكن تحلق الدين. فساد ذات البين خطر جدا على المجتمعات، ولهذا فإن هذا الحديث ونظائره يدل على خطورة النمام على المجتمع فيما يترتب على عمله من فساد ذات البين وتقطيع الأواصر والعلاقات والصلات التي تكون بين الناس. والنمام يفسد كما قال يحيى بن أبي كثير اليماني: يفسد في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في شهر. فهو خطر على مجتمع، وإذا كانت المجتمعات يوجد فيها من يفسد فهي بحاجة إلى أن يوجد فيها ماذا؟ من يصلح ويقرب القلوب ويعمل على إذهاب الشحناء والبغضاء التي قد توجد بين الناس. فعمل المصلح ودرجته أفضل من درجة الصيام والصلاة والصيام والصدقة. ماذا؟ النفل. أما الصلاة الفريضة والصيام الفريضة والزكاة الفريضة هذه أعظم، لأن ما تقرب إلى الله بشيء أعظم مما افترض الله على عباده. فالصلاة المكتوبة والصيام المكتوب والزكاة المفروضة هذه أعظم من النوافل، لكن إذا جئنا إلى باب النوافل والرغائب والمستحبات والأعمال الصالحة فإن درجة الإصلاح بين الناس أفضل من درجة الصلاة نفلا والصيام نفلا والصدقة نفلا وغيرها من الأعمال الصالحة. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الآية فيها بيان ما يتعلق بالحديث الذي يكون بين الناس، ولا سيما النجوى الذي هو مخافة بينهم. فهذا الحديث الذي يكون بين الناس أنواع كثيرة، وكل ذلك لا خير فيه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني أمرا فيه حث على البذل والصدقة والإحسان إلى الناس، أو معروف أي أمر بمعروف وهو ما شهدت النصوص بحسنه وصلاحه ونفعه للناس أو إصلاح بين الناس، وهذا موضع الشاهد، أو تكلم كلاما يريد به أن يصلح بين الناس، فيأتي مثلا إلى أحد المتخاصمين ويجلس يناجي يتحدث معه بلطف حتى يلين ما في قلبه من ماذا؟ من شحناء وبغض لأخيه، يعمل بهدوء يتحدث معه، يذكر له محاسن، يذكر له أشياء طيبة، حتى لو جاء بكلام عام يقصد منه الإصلاح لا حرج عليه، مثل أن يقول أن فلان يدعو لك، أن فلان يدعو لك، حتى لو سمع، حتى لو لم يسمع، حتى لو لم يسمعه يدعو له، لأنه يعلم أن هذا الذي يقول عنه أنه يدعو له يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله المؤمنين، هذه دعاء للمؤمن يدخل فيها هذا الذي هو بينه وبين الخصومة، فهو يدعو له فيقول أن فلان يدعو لك، ويأتي بكلام من هذا القبيل حتى تلين النفس، وهذا عمل المصلح، هذا عمل المصلح، يلين النفوس، يلين القلوب، يعمل بهدوء حتى تذهب البغضة، وهكذا يحصل، هكذا يحصل كثيرا من المصلحين في المجتمعات. إذا علم بقطيعة بين شخصين لم يهدأ له بال حتى يطفئ جمرتها من فضل الله عليه، عكس النمام والعياذ بالله، النمام إذا وجد صلة قوية بين شخصين لم يهدأ له بال حتى ماذا؟ حتى يفترق، وإذا افترق وجد بغيته، البغية الرديئة، إذا وجدهم متعادين وكل ما اشتدت عداوتهم ازداد فرحا بذلك والعياذ بالله، لفساد نفسه، النمام نفسه فاسدة، النمام نفسه فاسدة، ولهذا لفساد نفسه يحب أن تفسد العلاقات التي في المجتمع والصلات، وإذا وجد علاقة حميمة قوية بين شخصين أوجعه قلبه منها وتألمت نفسه وأحب أن تنفصل هذه العلاقة، فبدأ يعمل النميمة ويأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا، ينمي إلى هذا شرا وينمي إلى هذا شرا، ثم تتحول هذه العلاقة إلى ماذا؟ إلى عداوة، فهذه بغيته. المصلح عكس تماما، إذا وجد عداوة تألم، إذا وجد عداوة تألم قلبه وتوجع منها وعمل على التقريب والإصلاح، فيأتي ينقل خير إلى هذا وينقل خير إلى هذا ويتلطف مع هذا وهكذا حتى تعود المياه إلى مجاريها وتزول العداوة والبغضة التي بينهم، هذا مصلح وذاك مفسد، والله جل وعلا يقول والله يعلم المفسد من المصلح، ولازم هذا العلم أنه يجازي المصلح إحسانا وثوابا والمفسد عقوبة. فالحاصل أن هذه الآية فيها فضل الإصلاح بين الناس، وأن الخيرية بذلك، خيرية الشخص نفسه الذي يعمل، وأيضا خيرية المجتمع، المجتمع لا يزال بخير ما كان فيه ماذا؟ من يصلح، المجتمع لا يزال بخير ما دام فيه من يصلح في هذا المجتمع، ولهذا مثل المسلم وطالب العلم لما يقرأ هذه النصوص ينبغي أن يستنهض همته بأن يكون هذا شأنه في مجتمعه، من المصلحين الذين يحب الله عملهم ويصلح عملهم ويحسن عاقبتهم في دنياهم وأخراهم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: المعروف كل ما يستحسنه الشرع، وخص الإصلاح لشرفه. قال الواحد: الإصلاح هو من المعروف، لكن خصه مع دخوله في المعروف لشرفه. نعم. قال الواحد: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. هذا فيها أن الإصلاح بين الناس صدقة عليهم، عندما يصلح بينهم يكون تصدق عليهم، هذا باب من أبواب الصدقة، أنه إذا أصلح بين متخاصمين وأتلفت قلوبهم وعادت مياههم إلى مجاريها، هذه صدقة من المصلح عليهم، تصدق عليهم بهذا الإصلاح. ولهذا سيأتي معنا في أول حديث ساقه المصنف حديث أبي هريرة، قال: وتعدل بين الاثنين صدقة. تعدل أي تصلح بينهم، تعدل تصلح بينهم بالعدل، هذه صدقة منك عليهم. فالإصلاح بين الناس هذا باب من أبواب الصدقة. ولهذا انظر الآية: إلا من أمر بصدقة، الإصلاح داخل، أو معروف، الإصلاح داخل، ثم خص بالذكر لماذا؟ لشرفه وعظيم مقامه. وإلا الإصلاح هو صدقة، هو باب من أبواب الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب قاعدة: كل معروف ماذا؟ صدقة. فالإصلاح بين الناس معروف، هو داخل في قوله أو معروف، وداخل في قوله صدقة، فهو صدقة وهو معروف. وهذا مما يدل على عظم شأن الإصلاح بين الناس، وأهمية في المجتمعات، وحاجة المجتمعات المسلمة إلى من؟ إلى المصلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: والصلح خير. والصلح خير، يعني إذا وقعت خصومة انبنت على أشياء وبدأت تظهر آثار الفرقة، ومن الفرقة الانفصال الذي يكون بين الزوجين وانقطاع العلاقة، فالله جل وعلا حث في هذا المقام على ماذا؟ على الصلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: والصلح خير. والصلح خير، حث سبحانه وتعالى على الصلح. إذا وجدت خلافات بين الزوجين فينبغي أن يكون رائدهم الصلح. والصلح يحتاج إلى ماذا؟ من الطرفين، لأن الله قال: وأحضرت الأنفس ماذا؟ الشح. ما هو الشح؟ أنا ما أسامح، هذا من شح النفس، هو فعل كذا، والزمن الأول فعل كذا، وفي سنة كذا، هذا ماذا؟ هذا حضور الشح عند الإصلاح. ثم هو أيضا إن حضر شح نفسي قال: وهي التي فعلت كذا وفعلت كذا، فيحضر الشح. حضور الشح ما يقرب، ولهذا ينبغي أن يحسن الإنسان ويبعد الشح عن نفسه، ويتنازل عن هذه الأخطاء ويتغافل عنها، ويحقق هذا الذي وصفه الله بأنه ماذا؟ خير. قال: والصلح خير. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من الفرقة. وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجها، وهي عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع. يعني قوله الصلح خير هذه نزلت في الفرقة التي تكون بين الزوجين كما هو واضح من سياق الآية، لكن عموم اللفظ والصلح خير عام في كل خصومة، حتى الخصومات التي ليست بين الزوجين، بين أخوين، بين جارين، بين قريبين، بين صديقين إلى آخره، الصلح خير من بقاء ماذا؟ الخصومة والعداوة بينهما. وعند الإصلاح بين الأخوين أو الجارين أو القريبين ماذا يحضر؟ الشح يحضر، هو فعل وهو فعل، فينبغي أن يحسن الإنسان ويؤثر العفو وينسى هذه الأشياء، لأن الله يقول والصلح خير. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، حتى على تقواه التي هي فعل الأوامر والنواهي، ثم أمر بالإصلاح، إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين لأنه يوجد بين وقت وآخر لأسباب شيء من اختلاف وجهات النظر، شيء من هذا القبيل، فيقع شيء من الفساد في ذات البين، شيء من التقطع في العلاقات إلى غير ذلك، فحث الله سبحانه وتعالى عباده على العمل الدائم على هذا أو العناية بهذا الأمر الذي هو إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين حتى تأتلف القلوب. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر، وهي عامة في كل ما يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء، لأن فساد ذات البين مضرة بالدين والدنيا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذه الآية فيها أن من ثواب الإصلاح الفوز برحمة الله، من ثواب الإصلاح الفوز برحمة الله، لأن الآية ختمت بذلك، فالمصلح فائز بالرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى لعظم العمل الذي يقوم به. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فهذه الأخوة الإيمانية ينبغي أن نحافظ عليها وأن يعتنى بها، وإذا وقع شيء بين هؤلاء الأخوة في الله، إذا وقع بينهم شيء، ينبغي أن يكون في المجتمع مصلح يعمل على أو مصلحون يعملون على إصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم أي إذا وجد بينهم شيء، إذا وجد بينهم شيء، وجد بينهم عداوة، اعملوا على الإصلاح بينهم، فإن هذا الإصلاح من أسباب الفوز برحمة الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولاحظ التقوى جاءت هنا وجاءت في الآية الأولى في مقام الصلح، وهذا يفيد أن القلوب كلما عمرت بتقوى الله عز وجل وكانت قلوبا متقية لله عز وجل تحرك فيها ماذا؟ الإصلاح، وذهب عنها الإفساد والفساد. فتقوى الله إذا عمر بها القلب، ولهذا مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وقال في الحديث الآخر حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا تجد أن التقوى ذكرت هنا في مقام الحث على الإصلاح، وذكرت أيضا في الآية الأولى في مقام الحث على الإصلاح بين الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية نزلت حين اقتتل بعض الصحابة بالسأف والنعال، ثم أخذوا السلاح فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة في كل نزاع يقع بين المسلمين. نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة حصل بينهم يعني شيء من هذا، فحملوا السعف النخل والجريد وصار بينهم شيء من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين حوله: قوموا نصلح بينهم. وذهب عليه الصلاة والسلام وأطفأ الجمرة هذه، ومثل هذه الخصومات التي تحصل يعني حصلت في مجتمع الصحابة، مثل هذه الخصومات من ورائها ماذا؟ من ورائها من يذكيها، فيحتاج المجتمع حاجة شديدة جدا إلى من يصلح، يحتاج المجتمع إلى من يصلح. كل ما سمع بعداوة نشبت يعمل على إصلاحها حتى قبل أيضا أن تكبر وتتفاقم، فلا يزال المجتمع بخير ما كان فيه ما من يصلح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تأجل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تأدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. ثم بدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، بمعنى أنه مطلوب من كل مسلم صدقات بعدد المفاصل. السلامة هو المفصل، السلامة هي المفاصل، وجاء في صحيح مسلم أن المفاصل التي ما يدل على أن المفاصل التي في الإنسان 360 بعدد أيام السنة، 360 مفصلا، كل إنسان فيه 360 مفصل، هذه المفاصل لينها الله عز وجل. ولهذا إذا قام من نومه وجد أن أصابع يده تتحرك، ويديه تتحرك، ويتكئ ويقوم وينهض، وقدمه تتحرك ويمشي، هذه كلها لينها الله عز وجل، فيقوم وهذه المفاصل لينة يتحرك، يقوم بمصالح الدينية والدنيوية. هذه القومة وهذه الحركة التي أكرمه الله بها نعمة، والنعمة تستوجب شكر المنعم. الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فتحتاج إلى شكر، كل يوم يحتاج أن يصبح الإنسان شاكرا لله على هذه النعم، نعم ليونة المفاصل وسهولة الحركة، قيام وقعود وأخذ وعطاء ومشي وركوب إلى غير ذلك، هذا كله من النعمة العظيمة التي من الله عليها بالعبد، وهي نعمة تتجدد مع العبد وتجدد الأيام، فيحتاج كل يوم تطلع فيه الشمس يقوم ب300 يؤدي 360 صدقة مقابل هذه النعم التي هي تتعلق بالمفاصل. قال: كل يوم، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس. ما هي هذه الصدقات؟ هل هي صدقة المال؟ هل هي صدقة المال؟ صدقة المال من هذه الصدقات، لكن ليست هي كل هذه الصدقات. مفهوم الصدقة أعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة في الباب، ذكرها في حديث آخر، قال: وكل معروف صدقة. فهنا نوع، وجاء في أحاديث أخرى أيضا سبقا مرت معنا أنواع من الصدقات، مثل ما تقدم قال بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. إذا سبح الله عز وجل قال مثل ما جاء في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه 100، فكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، الأمر المعروف صدقة، النهي عن المنكر، إعانة الشخص على متاعه، هذه كلها صدقات، أنواع من الصدقات. لكن هذا الحديث بدأ بما يتعلق بالترجمة التي هي إصلاح ذات البين، قال تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة، هذه صدقة من الإنسان على الاثنين إذا أصلح بينهما بعدل، هذا معنى تعدل بين الاثنين. قال عليه الصلاة والسلام تعدل بين الاثنين صدقة. مر معنا في الشرح الحديث الذي قال فيه ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم، يعني خير من صدقة المال، تعدل بين اثنين، تعدل بين اثنين أي تصلح بينهما بالعدل، تصلح بينهما بالعدل. هنا فائدة مهمة في مسألة الصلح، الصلح بين اثنين متخاصمين تارة يكون صلح بعدل، وتارة يكون صلح بماذا؟ بظلم. يعني مثلا يأتي شخص لاثنين بينهما نزاع، ويكون طرف من المتنازعين له مكانة عنده، فيدخل على أنه مصلح، لكنه في إصلاحه يعمل على محاباة من له به صلة، فيصلح ويضغط على الآخر ضغطا شديدا حتى يترك حقوقه، وهو يقصد المحاباة من له مكانة عنده، فيدخل على صفة مصلح وهو في الحقيقة يحابي شخصا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم على الصلح الجائز والصلح الجائر، الصلح الجائز والصلح ماذا؟ الجائر. فذكر أن الصلح على نوعين، وهذا تحدث عنه في كتابه إعلام الموقعين. مما قال رحمه الله فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله، هو الذي يعتمد فيه رضا الله، يعني يدخل الإنسان يصلح بينهما، يطلب، لا يطلب شيء، يطلب شيء واحد، ماذا؟ رضا الله. هذا كلام عظيم جدا، يعتمد فيه رضا الله، يعني يدخل المصلح بغيته أن يفوز برضا الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. قال هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين، ما يكون صلح ويبقي في نفس الآخر شيء، وإنما يكون الصلح بتقريب وجهات النظر إلى أن يرضى الخصمين، لا يرضي طرفا على طرف، وإنما يكون الرضا للطرفين معا، يرضي الخصمين، فرائده رضا الله سبحانه وتعالى، ثم طلب الرضا بين الخصمين بما يحقق ذلك. قال رحمه الله فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد، يعني هذا النوع من الصلح يعتمد العلم والعدل، ويعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالواقع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل. كلام عظيم جدا، يقول يكون المصلح عارفا عالما بالواقع، يعرف حقيقة الخصومة الواقعة، ويعرف أبعادها أسبابها، يكون على علم بها. الأمر الثاني عارفا بالواجب، الواجب الذي يدل عليه الشرع فيما يكون به الإصلاح بين هؤلاء، الأمر الثالث قاصدا في دخوله بينهم ماذا؟ العدل، مثل ما عندنا في الحديث قال تعدل بين الاثنين. قال فدرجة هذا يعني المصلح الذي هذه صفته أفضل من درجة الصائم القائم، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. هذا في كتاب إعلام الموقعين، وعقد فصلا أو فصولا في هذه المسألة العظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. رجل كبير يريد أن يركب ناقته أو يركب سيارته أو يركب العربة التي يجلس عليها، فتساعده وتأخذ بيده حتى يركب ويجلس، هذه صدقة. أو عنده متاع ما استطاع حمله فتعينه عليه وتحمله على دابته، هذا أيضا باب من أبواب الصدقة. والكلمة الطيبة صدقة، تكلم أخاك بكلمة طيبة، ومن أحسن الكلمات الطيبة السلام عليكم لما تلقى، هذه من أطيب الكلمات، تبدأه بالسلام، هذه كلمة طيبة بل هي من أطيب الكلمات. ثم إذا أتبعتها بطيب الكلام وحسني من حسن ترحيب وكلام خير بطلاقة وجه، هذه كلها صدقات منك على أخيك، بدءا من السلام وما بعده من حسن القول وطيبه وسديده. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، سيرك إلى بيوت الله هذه بكل خطوة لك صدقة، إن كان بينك وبين المسجد مسافة 100 خطوة هذه 100 صدقة. ومن أوائل الأعمال التي يقوم بها من استيقظ من نومه وطلبت منه هذه الصدقات يتوضأ ويذهب إلى ماذا؟ إلى المسجد، يمشي وهذه الخطوات التي يمشيها إلى المسجد ذهابا وإيابا هذه كلها ماذا؟ كلها صدقات. قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى أي تنحيه عن طريق المسلمين رحمة بهم وخوف أن يقع لأحد منهم ضررا أو تأذيا به من شوكة أو زجاجة أو شيء من الأشياء التي تؤذي الناس، تنحيته عن الطريق صدقة. والناس في هذا الباب على 3 أقسام، قسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق، وقسم ماذا؟ يميط الأذى عن الطريق، وهو خيرهم، وعمله هذا صدقة منه على كل من يمشي في هذا الطريق، صدقة على كل من يمشي في هذا الطريق. نعم. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث قال الشارح رحمه الله السلامة عظام البدن ومفاصله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان على 60 و300 مفصل. وفي الحديث تجديد هذه الصدقات كل يوم شكرا لله تعالى على ما أنعم به من العافية. وفي الحديث الآخر إن الصدقة تدفع البلاء، إن الصدقة تدفع البلاء، يعني قد يكون هذا مستفاد من عمومات، يعني عمومات نصوص في تفيد هذا المعنى، لكن بهذا اللفظ فيما يظهر أنه ليس قولا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون في بعض الآثار أو يكون مستفادا من بعض أو عمومات بعض الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.